المبتكثين بما تقدم. أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال ثابت لهما. فاطر بالجر صفة للجلال، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه الصفة مؤكدا للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، والمقصود أن المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع لأن الخالق مستغن عن المخلوقين، أي فيجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على إنعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل نهار وفي كل لحظة من اللحظات وفي كل أحوالنا، يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدنا عنها طرفة عين دون أن يطلب منا مقابلا لهذه النعم، فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي أن لا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به بدليل وقوعه مقابلا له في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المقصود هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من أسلم. نحن قلنا من قبل كلمة الإسلام أو كلمة مسلم بيقدر معها عبارة معنا لكنها تفرق، فتقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، بنقدر معاه كلمة إيه؟ الإسلام، نعم إسلام لله، لله يعني أنا مسلم، هي أصلها إيه؟ أنا مسلم لله، واضح؟ فدائما كلمة الإسلام ومشتقاتها ترتبط بهذا الإيه؟ بهذا النص، أنا مسلم لله أو أسلمت لله، وهذا يلاحظ بالاستقراء في القرآن الكريم، تلاحظ أنه ومن أحسن قولا من أسلم وجهه لله، واضح؟ فهذه موجودة في القرآن الكريم. فكذلك هنا يقول تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني لله، أي أسلم وجهه لله مخلصا له لأصير متبوعا للباقين، لأنني قدوة وأسوة لباقي الناس، كقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، إن أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وهذا اللفظ بنفسه موجود في رعاية التسبيح في الصلوات، وبعض المفسرين يعني غير أو بعض العلماء يعني يرى أن تبدل كلمة أول المسلمين إلى وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين على أساس أنه فهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا هي أول المسلمين معنى أول المتابعين إلى طاعتك، واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام، فأول المسلمين معنى أول المتابعين، هذا التعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل والأولياء له، إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أين؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتقولي موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين هنا أول المؤمنين بإيه؟ بأنك لا ترى في الدنيا وإنما ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين، فهو معطوف على أمرت يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر، لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عن ما ينافي الإسلام هو الشرك، فلم يكتفي بذلك وإنما صرح أيضا بالنهي عن الشرك رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة في التأكيد بقوله تبارك وتعالى ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عطفه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آل ينبغي أن يكون عاملا بما أمر به لأنه مقتدى، وقيل هذه الآية في التحريف

يقول السيوطي: ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. يعني كأن ويبدو أن هذا اضطراب من السيوطي اضطراب، وإلا فكان تعبير القسمي أدق كما سيأتي إن شاء الله. يعني كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام: ائتنا بمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل، فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتينا بمن يشهد لك. فقال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز، يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدا، تمييز محول عن المبتدا، لأن المقصود إيه أصلا؟ نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفسير نضعها كمبتدا يتوج، لأن هي كانت مبتدا حول التمييز. أيوة، فيكون إزاي بقى؟ شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تطلبون شهيدا يشهد نبوتي، فهو يسألهم شهادة أي شيء أكبر. نعم، واضح؟ قل أي شيء، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأصل شهادة أي شيء أكبر، قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم، لأن الله عز وجل أكبر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير في أنذركم، أنا مسكم دي اللي مفعول به معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب الفرضي: من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن شاعت يعني فكرة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف نخاطبه بالقرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف نخاطبه بالقرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس آية القرآن الكريم تقوم في الكافر، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم: أنذركم به، أنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فأنا عليك إلا أن تبلغ آيات الله حتى لو كان يكفر بها. إذا كنت تجادل أحلى من آية الكتاب تطارحه بالآيات، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض الإنسان في الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحوال عن الإنذار بالقرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تردد هذه المقولة الباطلة: كيف نحاسبهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين هم أشد الناس كفرا وعدوا، حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة الفصلة لم يثق من الخوف ومن شدة النظارة التي في الآيات الكريمة، لم يثق فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول يجب فينا هذا، لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن كما يعني هي موعظة ونهية وزجر للإنسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا نبطل إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إي الذي يخترق قلوبهم إما يريرها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة. فلا يجوز تعطيل آيات الله بهذه الدعوة الغريبة التي صدرت وشاعت الآن أننا لابد من نقشه بها طريق أخرى قد يكون منها مناقشتهم عن طريق كتبهم ونصوص كتبهم المحرفة مع الإعراض الكامل عن آيات القرآن الكريم. هذا المنهج المناكن لمنهج الأنبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في أوائل البعثة خرج وقرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه وأدموه وصار كالنقب الأحمر. كذلك فعل أبو ذر. فالصحابة كانوا يخرجون أمام المشركين ويصدعون بآيات الله تصدع بما تؤمر. فلا يجوز بحال هذه الألف باء في الدعوة أن الإنذار يكون بالقرآن الكريم وبمعانيه. أي نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا استفهام إنكار. قل لا أشهد قل لهم لا أشهد يعني لا أشهد بذلك بأن مع الله آلهة أخرى. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يعني معه من الأصنام وغيرها. قوله يقول القاطبي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة يعني ما هو الشيء أو شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا يمكن معارضته بما يساويه يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا يمكن معارضة شهادته بشهادة غيره ممن يساويه. فالإجابة هو الله لأن الله الذي لا يساويه أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله يعني الله أكبر شيء شهادة أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطروء أو طروء الكذب في خبر الله عز وجل أصلا معاذ الله يعني لا يمكن أبدا يتطور أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل كذب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله جل شأنه قيلا. و قل الله مع أنه سألهم لكن الله تعالى قال لهم قل لهم أنت الله بعدما تمهد لهم بهذه المقدمة. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لماذا؟ لأنه يتعين يعني يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسه للإذان بتعيينه ولبيان عدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره. يمكن أن تكون هناك إجابة أخرى غير أن الله هو أكبر شيء شهادة أو لأنهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم خبر بمحذوف يعني هو شهيد بيني وبينكم أو خبر عن لفظ الدلالة ودل على جواب أي من طريق المعنى. لأنه إذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شيء شهادة شهيدا له فيكون من الأسلوب الحكيم لأنه عدل عن الجواب المتبادر إليه يدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله أكبر شيء شهادة والله شهيد له فينتج الأكبر شهادة شهيد له. ما معنى ذلك؟ يعني كأنها مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة. المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم على صدقه. ينتج إيه؟ يعني الله أكبر شيء شهادة وبعدين الله شهيد للرسول ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته لم يقل شاهد يعني قال شهيد واستخدم صيغة المبالغة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم إذ شهد سبحانه بالقول في الكتب التي أنزلها على الأولين وبالفعل يعني بالقول فيما أوحى للأنبياء السابقين شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني إشارة إلى هذه المهاجر المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ يسيرة في أقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالتي، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به. فلا يجوز للدعاء كما سمع أن يعطلوا الإنذار بالقرآن، لأن يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يفهمون حرفا في اللغة العربية إذا سمعوا القرآن جهدوا وذهلوا ويعني أصبحوا عن وجود سلطان قوي قاهر على قلوبهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتوازن أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني غير القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفقه معانيه بقوة في القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه في حال إخواننا المسلمين مثلا الباكستانيين أو غيرهم من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يحفظوا كثير منهم القرآن الكريم دون أن يفقه معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلقى القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض من يمسك القرآن الكريم ويضم إلى صدره ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان سواء في لغته سواء في سماع يعني تلاوة القرآن الكريم في أحكامه في بلاغته من كل الجوانب إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بما فيه من الوعيد. ومن بلغ لأنذركم، وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون. قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون، يعني من الأصنام. استدل الجمهور بقوله تعالى قل الله، يعني السؤال قل أي شيء أكبر شهادة، فأتى الجواب قل الله. استدل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى، قل أي شيء، قال قل الله. وكذا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق لفظة الله، أقول إسم، منع إطلاق لفظة شيء على الله سبحانه وتعالى، واستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم إنما يحسن بحسن مسماه، يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال ونعت منه في الجلال كما هو معلوم في أسمائه عز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أعم الأشياء، هذه حجة من لا يجيز إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة شيء أعم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أرجلها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة يطلق عليها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء، ومتى كان كذلك لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال، فوجب أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، وقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها توصيفية، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء للآيتين اللتين ذكرناهما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه، فهو يطلق على الله عز وجل لكن ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى توصيفية، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يقال في دعائه يا شيخ. لماذا؟ لأن هذا لم يرد. لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيخ تشمل الذات العالية شمول العام، والمراد الإطلاقين عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسميته به، هذا لفظ شامل. فمما يشمله الله يعني أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى أن لا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يقول القسمي ما أثبتناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى. قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ القسمي اختار أنها شهادة، يعني شهادة على نبوته، على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جنح عليه الأكثر، أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة، وكأن مشركي مكة هنا يفترض من الجواب أنه قد وقع سؤال. لكن عبارة الجلال سيوطي قال ونزل لما سأله مشركي مكة، فهو كلم بأن سلم نزول. أن هنا فقال واتفك أنه افترض هذا وقوع هذا السؤال فهذا أدق. وكأن مشركي مكة طلبوا منه صلى الله عليه وسلم شاهدا على نبوته، فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى، وقد شهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن وتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم في مقام البلاغة. وإذ كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على وقت دعواي شهادة منه على صدقي بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأنداد والأشلاء. ويرجح بقول هذا الاحتمال تتمة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله آلهة أخرى. فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادة على وحدانية الله، واستدلوا بتتمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وأيضا يشهد له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. نعم. مما يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذا احتمل أن تكون قل أي شيء أكبر شهادة على صدق النبوة، أو قل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. اقتصر هنا عن الإنذار في قوله لأنذركم به، لكون الخطاب مع كفار مكة وليس فيهم من يبشر، أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد سرابيل تقيكم الحق. يعني النظارة الأصل ما تقرن بالبشارة، فاكتفى هنا بالنظارة من باب سرابيل تقيكم الحق يعني أنها مشهورة فلم يذكرها. أيضا استدل بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن، لأن البشر أجمعين والجن أيضا قد يعني بلغهم هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيولد بعد إلى يوم القيامة. لماذا؟ من كلمة ومن بلغ، يعني كل من بلغ القرآن، فهذا عامة سواء كان في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم، يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى، كل من بلغه أن الله سبحانه بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نبي اسمه دين الإسلام، يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه في التحري عن الحق. ولا يعذر إن قال اجتهدت في البحث عن الحق ووجدت الحق في غير دين الإسلام، لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح فقه دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من الشمس، ولا يمكن لأي إنسان عاقل يخلص في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين من ينتسبون للدعوة ومن بين المنتسبين من لا يستطيع أن يدلل على قضايا الإيمان وإحباط الشرك والكفر، هذه أشياء أساسية والله ينبغي أن يتسلح فيها بالأدلة ويعرف إذا احتجت وقت فقط أن تثبت أن القرآن معجزة تأتي تتكلم ماذا تقول وبما تذلل يعني وتقيم دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة كالشمس في نقائها وظهورها ووضوحها. فيقبح بنا معشر المسلمين ألا نبطل هذه الأدلة وأن نعجز عن أن نحاج يعني في الانتصاء لدين الحق. لأن الرسول عن الإسلام صحيح يعني قد قبض الله عز وجل والفحص الرفيق الأعلى، لكن الأمة تقوم مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحج على الخلق. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لا نبلغهم الحق أصلا ونحن قد قصرنا في إبلاغ يعني هذا الحق إليهم؟ فإذا يعني يجب الإنسان أن لا يقصر أبدا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق، سواء من يعني اليهود نصارى مشركين أي طائفة، لابد أن يجتهد الإنسان في التبليغ. يقول محمد بن كعب القرظي: ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وأيضا رواه عنه ابن جرير بلفظ: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر. كذلك قوله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية الكريمة وهذا النص الشريف يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد، لأن إنما تفيد الحق. قل إنما هو إله واحد، كما أن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد، كلمة واحد صريحة في نفي الشرك. ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء: وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إتيانه بالشهادتين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، لقوله تبارك وتعالى هنا: وإنني بريء مما تشركون، عقب التصريح بالتوحيد كم واحد وإنني بريء مما تشركون. فمن ثم استحب الإمام الشافعي أن يتبع من أسلم يتبع هذا التوحيد بالبراءة من المشركين خاصة أو براءة من الشرك خاصة إذا كان على عقيدة شركية كالنصراني، بأن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم واضح وليس إلها، وأنه بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفون أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته الثابت في الكتابين في التوراة وفي الإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم لا يخطون عليهم ولا يرتبطون بغيرهم. فهم يعني من شدة وضوح الأخبار الواردة عندهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما، كما لا يلتبس على الواحد منهم معرفة ابنه. أن الإنسان يلتبس معرفة ابنه هذا لا يقع واضح. فكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون أنه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا استشهاد لأهل مكة، أهل مكة قبل ذلك إن أهل كتاب ينكرونك ينكرون نبوتك، فأتينا بشهر يشهد لك، فنزلت الآية: قل الله شهيد بيني، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الزمخشري: وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران، يعني خسران لمن؟ فبين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله: الذين خسروا أنفسهم

ثم نقول الذين أشركوا أي الذين مضوا على الشرك بأن ماتوا عليه وهم الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى. أين شركاؤكم؟ أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية. أين شركاؤكم؟ أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله؟ وقيل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحشر. يعني الآية هنا ويوم نحشرهم جميعا المشركين ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. في حين الآية الأخرى تقول يقول عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإيه أيضا وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحشر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر أجيب بأنه تقدير مضاف. يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم والآية الأخرى تثبت أن شركاؤهم يحشرون معهم. والسؤال أين يكون على شيء لا يحضر. فالجواب هم حاضرون بالفعل محشرون معهم مصداقا للآية التي في سورة الصفات. لكن المقصود هنا بتقدير مضاف يعني أين شركاؤكم يعني أين نفع شركائكم أين شفاعة شركائكم أو أنهم أي نعم أو أنهم بمنزلة العزية. لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل المجلس مثل المعدوم لأنهم انعدم ما رجوا منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا أنه من الآن تبدأ تقوم عليهم الحجة ويعملوا عقولهم ليستحضروا ما هم عليه من الضلال وأنهم لن ينفعوهم وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤيدونهم ويخذلونهم. وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمون شركاء من عند أنفسكم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم أي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلهة أخرى يعني عبر عن جوابهم بالفتنة. ثم لم تكن فتنتهم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن كذب. كذب كذبوا استوطنوا بأن وقعوا في الكذب. واضح؟ ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا. فلذلك تم الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فاستوطنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله احلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. اعتذروا عن أصنامهم بما فيها مؤكدا بالقسم بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مشركين. ونسب الربوبية أن الله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك. فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يكذبون يوم القيامة أمام الله عز وجل ويحلف على كذب يمين رمي يمين مع موسى. واضح؟ فأليس هذا فعلا جديرا بأن يسمى بالفتنة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب بحضرة من لا ينحصر من الشهود. الشهود لا ينحصرون في هذا اليوم. أول وأكبر شيء شهادة هو الله عز وجل الذي يعني رأاهم وكان شهيدا على أعمالهم وشركهم وكفرهم ثم الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يشهدون عليهم ومع ذلك اجترأوا على الكذب أمام الله عز وجل. فالناس يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا خذلونا ضلوا عنا. قال الزمخشري فإن قلت كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعتهم. يعني كيف يكذبون مع أنهم

ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هات أنك سألت الله الكرة والفرصة الجديدة فأعطاك، تفترض أن حياتك الآن هي فرصة ثانية يعني أعطاك الله إياها، وانتهت هذه الفرصة قبل أن تسأل الكرة فلا تعطاها. واضح؟ أيها. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، ما هي إلا حياتنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور، أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب، قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق يسوع. عندهم يقين، لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ حين تنكشف الجهل في الحزن اليقين ينفع هنا في دنيا في باب ابتلاء، حين تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد النافع. أما اليقين فكل الناس يوقنون إذا انكشفت الحلول، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي نعم. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بدلوب الآخرة وما يتصل بها. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المعري ولعل هذا أقرب. يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تفسر الأجساد، قلت إليكما، إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تفسر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، أضحى التقى والشر يصطرعان في الدنيا فأيهما أبر لديكما، طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي فأين الطهر من جسديكما، وذكرت ربي في الضمائر مؤنكا خلدي بذاك فأوحشا خلديكما، وذكرت في البردين أبغي رحمة منه ولا سرعان في برديكما، إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي فهل من عائد بديريكما، برد التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برديكما. يعني بنناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان أو ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن تنكران البعث والنشور، إن صح قولكما فلست بخاطري. لو أنني أؤمن بالبعث والنشور وأنتم لا تؤمنان لي، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما عدم وجود بعث ونشور يضرني؟ يضرني، لكن افترض أن مذهبي أنا صحيح وأن في بعث ونشور يضركم إن كان مذهبي ألا؟ واضح؟ فهذا نوع من التنزل أو يسمونه استدراج، استدراج الخصم في المناظرة حتى يقر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منكم أحد شيء من المراسل هذا؟ تفضل. صحيح. نعم. لا هي نفس القصة، وإياكم صادقا وإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. كذلك أيضا الآية في سورة السلف اللي هي قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لكن الألصق بالموجة الذي نذكره هو هذه الآية وإياكم كاذبا، حتى هو بدأ بكلمة كاذب لما أقرب لإيه لهواء، هذا نوع من التنزل في الخطوبة في المناقشات، وإياكم كاذبا فعليه كذب، لكن إذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم، فكذلك هنا يكون لهما، إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما خسرت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد خسرتم كل الخسران. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت. فهذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائل الاستدراج نوع من البلاغة، إذ أخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخاضعات الأقوال التي تكون مقام مخاضعات الأفعال، يستدرج الخصم حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم بقوله إن يكن كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصيبكم بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هل يذكرنا أيضا بمشاهد شهيد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلا بد أن يثيرهم كل ما وعد به إلى بعضه، لكنه أتى بما هو أذعى من تسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النصح بكلام منصف غير مشتط مشدد، أراهم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعصب له ويحامي عنه حتى لا ينفر عنه، ولذا قدم قاله كاذبا ثم ختم بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أنه نبي على الهدى، ولو لم يكن كذلك ما أتاه الله النبوة وعضده، وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن ترجع الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم. التفت انتبه هنا، الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المرجع الساعة الصغرى الوفاة، قال الراغب الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت، كما يقال إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وهي المشار إليها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحشر ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التلهف على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا افطرنا فيها أي في الحياة الدنيا. أي نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يعني بئس ما يحملونه. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، ومن حياة الدنيا إلى لاعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعه، وله يعني اشتغال بهوى وطرف وما لا تقتضيه الحكمة، وما يزغر الإنسان عما يهمه مما يكذب به ثم ينقضي، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المضار والآلام، أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي، ولا تؤثرون الأدنى الثاني على الأعلى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك

تلاقي واحد لو راح شغله متاخر ولقى معاه عند باب الشركه مثلا اربعه خمسه كمان متاخرين او عشره, فيحس بايه؟ بنوع من المواساه, تخف عليه المفيد. واضح؟ اي نعم. ف ولذلك هذا النوع من المواساه سيحرم منه اهل الدم, اهل النار والعياذ بالله. وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم انكم اذ ولن ينفعكم يوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. فالايه تبين ان من عقوبات الدم سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المساواه الدميه بسبب وجود امثالهم في العذاب. فهذا الشعور نفسه سينزع منكم به ولن ينفعهم وجود غيرهم معهم في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبله. يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الانبياء, فان عموم البليه ربما يهول امرها بعض التهويل. وارشاد له صلى الله عليه وسلم الى الاقتداء لمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما اصابهم من اممهم من فنون الاذيه, وعظه ضمنيه له صلى الله عليه وسلم لمثل ما منحوه من النصر, كما كانت عاقبة أمرهم النصر والعاقبة للمتقين, فكذلك تتضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى أن جاءت النهاية الحتمية حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده, كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر, فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم وليس إمهالهم لإهمالهم بل لجريان سنته تعالى بتحقيق صبر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان شقا وثقل عليك إعراضهم يعني عن الإيمان بما جئت به من القرآن ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر, إما أن تصبر أو تصبر لجل الخيار آخر, وإلا إن لم تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع لهم آية يؤمنون بها أو سلما في السماء أي مصعدا تعرج به فيها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه فافعل. وحصل حذف الجواب لعلم السامع به, فإن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سلما في السماء فافعل فتأتيهم بآية, لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة, إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع, لأن لو انكشف كشفت الحدود تماما وصار العيب شهادة وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فتنقلب الإيمان إلى الإجبار, إيمان قهري وضروري وليس إيمانا اختياريا. أين ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه شاء من صبا جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه, فلا تكونن يعني بالشرف على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. اي نعم. فطبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في حرصه على إسلام قومه وتراميه عليه, إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وشفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن, لأن الله تعالى يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع, ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فصدر الجملة بلو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها, يعني امتنع عن سماعهم على الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. وقال أيضا عز وجل هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، لم يقل فلا تكن جاهلا، وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني بل من قوم ينتمون إلى الجهل، تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يبذل الجهل إليه بالمبالغة في نفيه عنه. أي نعم. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين.